ذقه الله بجمال الصوت مع دقة الأداء. فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيطة، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي، والمقيم بالحماديين أم عثمان مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية. دعينا له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. بعدما إن الله لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء وقود النار Amen. يا تجري يا الصابرين الحسين عيطة قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي والمقيم بالحماديين مركز ابو كبير بمحافظه الشرقيه. ايها الساده يتقدم بخالص الشكر والتقدير السيد العقيد هشام الشافعي الى اهل الاسماعيليه جميعا والى الساده ضباط الشرطه بمحافظه الاسماعيليه والشرقيه، كما يتقدم بخالص الشكر والتقدير السيد المهندس حمد الشافعي الى الساده مهندسي البترول الذين جاءوا مشاركين العزاء في والده الكريم الحاج الشافعي العيسوي. كما يتقدم بخلص الشكر ايضا السيد العطيف هشام العيسوي الى السادة اعضاء مجلسي الشعب والشورى بمحافظة الشرقية والاسماعيلية. ايها السادة، نقلنا هذه التلاوة القرآنية المباركة على احدث مكبرات الصوت والهندسة الكهربائية الحديثة الكبرى ومؤنؤة الانوار ادارة الحاج صبحي واولاده واولاد المسلمين بالشبراويين، كما نقلناها لكم من داخل مؤنؤة قصور الضيافة المتنقلة ادارة اولاد الحاج صلاح تميم والمقيمين بمدينة مهلة. ايها السادة، شكر الله سعيكم جميعا.